بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا العاشر من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، باب الأذان. وقد قرأنا بالأمس حديث أبي جحيفة، وهذا اللفظ المذكور في هذا الموضع هو للإمام مسلم ورواه البخاري بنحوه، وقد جاء هذا الحديث خارج الصحيحين بلفظ قال أبو جحيفة: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد برقم 18,283، والترمذي برقم 197. وأوردنا هذا اللفظ للمناسبة، ففيه زيادة تبنى عليها مسألة، فما هي هذه الزيادة؟ نعم أحسن، وأن وضع الأصبعين في الأذنين حال التأذين، فأوردناه لهذه المناسبة. فمن يعيده؟ نعم يا خليل. قال وهب بن عبد الله السوائي: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. طيب، وهذه الزيادة أعلها بعضهم، ولكن الذي يظهر أنها صحيحة فقد جاءت من طرق إلى سفيان الثوري. هذه الزيادة وردت من طرق إلى سفيان الثوري يرويه عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه به، وهذا إسناد كما ترى رجاله ثقات رجال الشيخين، وبعضهم يرى أنها أدرجت، بعضهم يرى أن سفيان تلقاها عن حجاج بن أرطاه، ومع حاله ضعيف. لكن الذي يظهر أن الحديث كما ترى روي من طرق جماعة يرونه عن سفيان، كل سمع من سفيان، فلذلك أعلها بعض المتأخرين. أما من المتقدمين فذكر بعضهم إعلالا، والذي يظهر أنها زيادة صحيحة، وقد ذكروا متابعات لسفيان في روايتها، وقد صحح هذه الزيادة الإمام الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، المجلد الأول صفحة 193. قال الإمام الألباني: وبالجملة فالحديث بهاتين الزيادتين صحيح، انتهى. أما قوله ها هنا وها هنا فموجودة في الصحيح، لكن إصبعاه في أذنيه، يعني رفع الأصابع إلى الأذنين. وبعد أن علمنا أن هذا اللفظ وهذه الزيادة صحيحة، فمسألة: ما حكم وضع الأصبعين في الأذنين أثناء الأذان؟ وقبل الجواب كمراجعة لما تقدم، ما حكم الأذان؟ ما حكم الأذان عموما؟ هل هو واجب أم مستحب؟ نعم، هو فرض كفاية يعني. طيب، والجواب على هذه المسألة: أولا، اتفق جميع العلماء أنه لا يجب وضع الأصبعين حال التأذين، وأن الأذان صحيح بدونها، وقد جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في الأذنين حال التأذين، وهو حديث ضعيف، ولو صح لكان الأمر يقتضي الوجوب، لكنه لما كان من فعل بلال رضي الله عنه قال الجميع باستحبابه وعدم الوجوب. والحديث الذي فيه الأمر جاء عن سعد ابن عائذ الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك. رواه ابن ماجة برقم 710. وفيه علتان: العلة الأولى عبد الرحمن ابن سعد المؤذن، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، أي ابن سعد ابن عائد ابن الصحابي ضعيف. العلة الثانية عمار بن عبد الرحمن ابن سعد المؤذن، قال الحافظ ابن حجر في التقريب مستور، يعني مجهول الحال. وقد جاء الحديث مرسلا عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن فجعل إصبعيه في أذنيه، رواه البيهقي في سننه المجلد الأول صفحة 396. وفيه أربع علل: العلة الأولى ابن لهيعة وهو ضعيف، العلة الثانية سعيد بن محمد الأنصاري وهو ضعيف، العلة الثالثة عيسى بن جارية الأنصاري وهو ضعيف، العلة الرابعة الإرسال، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال ولم يلقه. وقد قال الإمام البخاري في تبويبه على هذا الحديث، تبويبات البخاري ليست على شرطه، فهو قد يبوب على حديث ضعيف. ومن الذي جمع الأبواب للإمام البخاري فشرحها وذكر أحاديثها؟ من؟ ومن من المتأخرين؟ من يذكر؟ شيخنا يحيى حفظه الله، هذه معلومة صح؟ الشيخ له كتب ومؤلفات قيمة لكنها لم تطبع، وإلا فالشيخ له بحوث نافعة. نسيت ما اسم الكتاب، لكنه نظر إلى مثل هذا التبويب ثم ينظر إلى الحديث الذي بوب عليه البخاري وهو ليس على شرطه. فالإمام البخاري يبوب على حديث إما لبيان ضعفه وإما لأنه صح عنده خارج الصحيح، ولكن لما لم يكن على شرط الصحيح لم يذكره، فبوب على هذا الحديث. فقال الإمام البخاري: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان ويذكر عن بلال، هذا بصيغة التمريض، ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. هذا من كلام البخاري، فهو فيما يظهر يصحح حديث كما تقدم عن أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، وما كان بصيغة التمريض إما أن يكون في صحيحه مذكور في أثناء الكتاب، وإما أن يكون صحيحا خارج الصحيح، وإما أن يكون ضعيفا. فعلى كل حال الحديث الذي فيه الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بوضع إصبعيه في أذنيه لا يثبت، وثبت هذا من فعل بلال، فهي سنة تقريرية، هذا واضح. وإلى هذا فيما يظهر يميل الإمام البخاري، لأنه لم يذكر الأمر، قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، واضح. فمن هذا يستنبط أن الإمام البخاري يرى أن هذا من السنة. أعد تبويب البخاري: قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان، ثم قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. تبويب البخاري تحت حديث 634 لمن أراد الرجوع إليه. وليس في هذا الحديث الذي في الصحيح أنه جعل إصبعيه في أذنيه، لكن يظهر أن الإمام البخاري يرى أن هذا من السنة ويرى صحة الحديث. والخلاصة أنه لم يرد الأمر في وضع الإصبعين في الأذنين حال التأذين، ولو صح ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لدل على الوجوب لأنه لا صارف له، لكن لما ثبت أنه من فعل بلال فهذه سنة تقريرية، فالجميع يتفقون أنه لا يجب وضع الإصبعين في الأذنين حال التأذين. اختلفوا هل يستحب، من هنا الآن المسألة، هل يستحب أم لا يستحب وضع الإصبعين في الأذنين حال التأذين؟ القول الأول أن وضعها مستحب لحديث أبي جحيفة المتقدم، ما هو؟ قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. نعم الحديث ذكرنا أن الإمام الألباني يصححه، فإذا ثبت هذا من فعله، من فعل بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه لما أذن. قال الجمهور فهذا يدل على استحباب ذلك. طيب، فإذا من هذا استدل الجمهور على استحباب وضع الإصبعين في الأذنين حال التأذين. القول الثاني أن الأمر فيه سعة، يعني لا يدل على أنه سنة سواء وضعها أو لم يضعها، وقال بهذا الإمام مالك رحمه الله. فإذا في المسألة قولان، القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أنه يستحب وضع الإصبعين في الأذنين حال التأذين للمؤذن، ما هو للمستمع هذا يقيد، وإنما المقصود أن المؤذن يضع إصبعيه في أذنيه حال أذانه، فهذا هو قول الجمهور. القول الثاني أن الأمر مباح مشروع، نعم يعني الأمر فيه سعة، وقال بهذا الإمام مالك، يعني سواء وضع أو لم يضع لأن الحديث لا يثبت عند الإمام مالك. والراجح هو قول الجمهور لما سمعت من أن الصحيح أن هذه الزيادة ثابتة، وهو الذي سار عليه الناس من زمن قديم وحديث، وقد جرى على ذلك عمل السلف رضوان الله عليهم، فقد روي وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن حال التأذين عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي، فهذا هو الراجح، حتى أن المؤذن يكون بهيئة حسنة ويكون مركزا ويكون مستجمعا إذا وضع إصبعيه في أذنيه. وأما إن أذن مباشرة دون وضع الإصبعين في الأذنين فلا تجد عليه هيئة سكينة، وربما التفت يمينا ويسارا، وربما جاء من يناديه فيقطع أذانه وما إلى ذلك. فالهيئة الجميلة المناسبة التي تكسب المؤذن تركيزا حال تأذينه هو أن يؤذن ويجعل الإصبعين في أذنيه حال التأذين. وإنما كانت الحكمة، وإن كان الحديث لا يثبت، هو أن يرفع صوته، فقد كان الأذان كما تعلمون من قبل خارج المسجد، لم يكن في المسجد، وإنما الإقامة كانت في المسجد، فهو يحتاج أن يرفع صوته، ولو جعل الإصبعين في أذنيه كان هذا أبلغ في رفع الصوت، مع أن الحديث لا يثبت كما سمعتم، قال إنه أرفع لصوتك، حديث ضعيف، لكن هذا هو الواقع. الآن مع وجود هذه المكبرات هل يضع الإصبعين؟ الجواب نعم، لأن الحديث ثابت من فعل بلال وهي سنة تقريرية وهذا لا يخفى، فلا تترك لأن المكبر قد أدى الغرض، ولو كان الأمر كذلك لأهملت سنن كثيرة، الالتفات يمينا ويسارا وما إلى ذلك. فالمشروع هو أن يضع الإصبعين في الأذنين حال تأذينه، أعني المؤذن، فهذا أنسب في هيئته وأدعى لتركيزه بل ولخشوعه في أذانه، وهذا يكسبه هيبة. أما لما تراه خامل يأذن هكذا ويتفرج يمين يسار، أنا قد رأيت بعض العوام والشيعة يؤذنون ولا يضعون الإصبعين في الأذنين، وكذلك الزيدية وكثير من الصوفية، فإذا نخالفهم بهذا. ومن رأيتموه يؤذن ولا يضع الإصبعين في أذنيه أنصحه وبينوا له مثل هذا الحديث. قال: ما حال هذه الزيادة حي على خير العمل؟ هذه الزيادة أحدثها أهل البدع فليست من الأذان، فهي محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عامة أهل السنة أن قول حي على خير العمل شعار أهل البدع وشعار الرافضة وشعار الزيدية، فحي على خير العمل من البدع، من شعار أهل البدع ولا تجوز. وأما الرافضة فزادوا: أشهد أن عليا ولي الله، ولي الله. انتهينا من هذه المسألة بما حاصله أن وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن مستحب ولا يجب. إذن نكتفي، وغدا ندخل فيما تبقى من مسائل عندنا من المسائل: هل يشترط في المؤذن أن يكون على طهارة؟ أيضا حكم من أذن وهو جنب، حكم تلحين الأذان، أيضا أذان الصبي قبل البلوغ، هل يشترط أن يكون المؤذن بالغا؟ هل يشترط في المؤذن أن يكون قائما؟ وما حكم أذان الجالس؟ هل يلوي رأسه أم يلوي جسده؟ إلى آخره. هذا غدا إن شاء الله نبينه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.